طبعا ده بيغاد الله الله ايوه الله اسحب يا اخويا اسحب ولا اسحب عليك الله حل معاك اهو معاك والله ولا يهمك الله يصلح حالك الله الله الله طلع النبي اسكت يا عم اسمع اسمع اسمع اسمع يا عم اسمع اسمع يا عم الشيخ ثم اللهم يزيدك الله الله الله يا رب الله الله الله يفصل الآيات الله الله الله عليك واحد يطلع أربعة ما يهمك الله يديك الصحة الناس كلها يا تسمع مش يا سهم الله يديك الصحة والهو الذي من Thank you. قول الله يا الله الله عليك عليك الله يقويك والله مشرح صدره ايوه هنا ليه كان ده بركه للجلسه ايوه يا عم احنا النهارده اهو خلي بالك Oh! الله الله الله الله لذويك. نعم. الله الله الله ويقول الذين كفروا لولا يديك الصح الله ايوه كمان والنبي عم الشيخ الله يصلح حالك من مره لا يقويك الله الله الله الله لازم تغنيها ويقول الذين كفروا لولا الله الله نبي عم الشيخ كمان واحد الله يديك الصح نبي احنا في شهر مفترض الله يصلح حاله الله الله صلي على رسول الله طلع النبي الله الله الله الله الله الله All right. حضرات وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم الله الرحمن الرحيم. ما أجمل وما سعد يصف الجمال بالجمال، جمال القرآن وتلاوته والإتقان، وما أصدق القائل إذ يقول الجمل الملو لما تجلت آيات الهدى حتى الظهور الساعة مقدم معرضا فسمع ثمة التوحيد فاهتز قلبها ترصد أنغاما ولحنا مخلدا ومست رياض الحزن في أمة الخدل وغدا على حزن التلاوة البلبل حماك الله يا خير قارئ تعز بتنزيل النبي محمدا وهكذا ينجم الطيب الكريم سمعنا الكلمات الله تبارك وتعالى التي تلا عليك ذلكم العالم القراني لداعين فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بتحدي لدعوة الوزن العربي وقارئ الدول العربية العالم الإسلامي والمقيم بالناسبية مركز المنصورة يطلق تلقنيا 21/1452 الشركة عملت الصوتية من أحد الشركات الصوتية الكبرى تحت دار محمد سلام بفرق حدوش يطلق تلقنيا 36/33 بفرق حدوش الشركة عملت الكهربائية إدارة عاطف السلامة بكفل أمانية فمخاز فرائج الزمبر الكبرى أخذ رجافة مسلك العالم الكويت المريد بفصل العربية والخدمة المبتازة تحت دارة ولد الحي لبوي ببعض حفظوش كفظوش فإذا كما الطيب الكريم شكرا الله تعالى جميعا.